السؤال رقم 23. الفعل جعل، يقول صفحة 135، الفعل جعل إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. نعم صحيح. ما المعنى الذي يفيده حينئذ؟ صير. شوف صفحة 135، إنا جعلناه قرآن عربيا، يعني هنا لا شك أنها ليس معنى خلق. ومثله فجعلهم كعصف مأكول. الذين جعلوا القرآن عضين، معناه يعني صيروه أو اعتقدوه أو وصفوه. فكل مقام له مقال ومعنى، لكن لا يمكن أن تكون معنى خلق إلا إذا تعدت إلى مفعول واحد. وهذا ذكر لك أمثلة هنا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جعل هنا لا يمكن أن تكون معنى خلق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هل جعل معنى خلق؟ لا، إما يعني لا تصيرها أو لا تفعلها أو لا تعتقدها، حسب المقام، حسب المقام. وتراجع التفسير لتعرف المعنى لكل مقام ولكل موضع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.